ذلك بأن يضره وما لا ينفعه بئس المولى ولبئس العشير. إن

تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم ما أحلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين فيها اسم الله كثير. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك

ذلكم إلا أبيكم إبراهيم.